وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن إضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل يسأل عمر وأنا عند عمر عند دار القضاء. طب عند دار القضاء ولا غيرها مثل هذه الأشياء تذكر لأي شيء؟ إنما يذكرها الراوي تأكيدا للصورة بأنه يذكر الزمان والمكان، إذن هو ضابط للقضية كل الضبط. وفين دار القضاء هذه؟ يمكن لو كنا في غير المدينة العلماء يقولون لك مكان كان شرقي أو غربي المسجد النبوي. دار القضاء شفت المحكمة القديمة شايفينها في محلها تماما بس مع استيعاب الشارع، ما كانش في شارع هناك، كانت عند دار مروان، ودار مروان كان عليها المنارة الموجودة باب السلام هذا، فهذه المنطقة كانت فيها دار مروان، منطقة كانت منطقة ايش الامارة آل عمر اي بجوار المسجد. فيذكر لنا عبد الله بن عمر المكان كما يذكر ايش الزمان اي زمن عمر بن الخطاب. فجاء رجل يسأل عمر وعبد الله يسمع، ماذا قال السائل؟ نعم الصورة الرجل الذي جاء يسأل عمر يقول وقعت في ورطة، وش هي؟ قال عندي زوجة وعندي أمة أطأها. يبقى أمة صغيرة في اللفة ولا كبيرة يطأها؟ يعني كبر زوجته، يعني عنده اثنين، واحدة بعقد النكاح وواحدة بملك اليمين. وطبعا جاءت الايش الغيرة. يقول الرجل جئت إلى بيتي فقابلتني الزوجة وقالت دونك الجارية ابعد عنها. ليش؟ قالت خلاص أنا أرضعتها. لما أرضعتها زوجته صارت الجارية ايش بنت من الرضاع. ماذا أفعل؟ هذه صورة الايش القضية. فبادرتني الزوجة وقالت دونك والله أرضعتها، يعني صارت بنتك من الرضاع، يعني خلاص ما انت ايش ما انت جايها. ايش تقول يا امير المؤمنين عمر؟ كان جواب عمر رضي الله تعالى عنه ايش؟ نعم شوف يا اخوة هنا اوجعها فايش وقت جاريتك، فانما الرضاعة رضاعة ايش الصغير. ما قالش رضاعة باطلة، جاه قضية إنما الرضاعة أنت ولا غيرك رضاعة الصغير، يعني الجواب ما كانش مختصا بهذا السائل. يهمنا أوجعها. يوجعها إيش؟ ضرب ولا أكثر من الضرب؟ يقول الباجي رحمه الله إما أوجعها ضربا، وما أعتقد عمر يأمر بضرب النساء إلى هذا الحد، وإما أوجعها بإتيانك أمتك، فإن هذا يوجعها أكثر ما يكون، يعني أبطلت حيلتها ولا لا؟ فعندها يضربها 20 مرة وتبعد الجارية عنها، ولا إنه يصيبها يملس عليها وطب ويأتي الجارية، فيكون أوجعها راجعة إلى إيش؟ أن ترجع إلى أمتك، وأتي أمتك. وعلى كل ما يستبعد أن يكون عمر أرشده بأن يضربها لأنها أرادت أن تفسد عليه حلالة الجارية لها بقيمتها وتمنها ويستمتع منها، يمكن تكون أم ولد، وهي أرادت بحيلتها إيش أن تبطل عليه ماله وأن تمنعه ممن يشتهيها. فقال أوجعها، كأنه تعزير لها على إيش على سوء فعلها وإرادتها إتلاف ماله عليه، يبقى تستحق ولا لا؟ فلو ضربها وأوجعها تستحق، وعمر سمح بذلك. ولكن الموقف يحتمل أن يكون الإيجاع من أحد أمرين، إما حسا بالضرب أو بالتعزير أو بالتأنيب والكلام، وإما بأن يرجع لجاريته ويستمتع منها وهذا أشد إيجاعا لها. إذن القضية بعد ذلك إيش يقول عمر؟ إنما الرضاعة إيش الصغير وليس للكبير. إذن عمر رضي الله تعالى عنه مع مين؟ مع عائشة ولا مع بقية زوجات رسول الله؟ مع البقية.